بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا والحمد لله رب العالمين من مطالعة ومدارسة ما دونه الشيخ ناصر المكارم حفظه الله تعالى في الحرائج، لا بأس أن نمر على بعض النقاط الإضافية التي أشار إليها بعض الأعلام، ولا يبقى ما فيهم فائدة. المسألة الأولى ذكرها السيد الشيرازي الله عليه، وهي هل يجب التدارك؟ هذا الأمر يأتي في قاعدة الأمر ويأتي في قاعدة الحرج. لو أن الإنسان الذي ألحق الضرر، لو أن إنسانا ألحق الضرر بالآخر أو بنفسه على القول بشمول قاعدة الأضرار للناس، زين، هل يجب عليه أن يتدارك أم لا؟ هو لو أنه توكل عبارة يقول وكما يجب على الضار تدارك الضرر، هذا بحث يقول بحثنا في قاعدة الأضرار، فهل يجب على المخرج والمؤثر التدارك خصوصا بعد قول الصالح عليه الصلاة والسلام لأنه حتى في غمز اليد القرش، غمز اليد يعني الضغط على اليد، ها؟ لا تغمزها، رواية أنه إذا رجل سلم على امرأة من وراء الثياب ليغمزها، يعني يسلم قد ضعيده هكذا. صحيح؟ يقول الإمام القاضي يقول حتى في غمز اليد أرش، يعني إذا ضغط عليه يتألم، فده أرش، فيه الأرش يعني تدارك، يعني أن يدفع مقابل ما ألحقه من ضرر أو عسر أو حرج بالآخر. السيد يقول هناك قلنا إذا ألحق الضرر بشيء وجب عليه أن يتدارك، تسبب في فقدان عين يجب أن يتدارك الفدية. يقول حتى في الحرج، الحرج هو مجرد ضيق، لكن إذا أدى عمله إلى إلحاق الحرج، زين، إلحاق الحرج بنفسه أو بالغير هذا كلام ثاني، هذا راجع للمباني هناك، ها؟ قالوا شنو؟ قال السيد هنا أيضا يجب التدارك. سؤال هو سأل، فهل يجب على المحرج والمؤثر التدارك؟ قال الجواب السلام جلاله. الجواب إن الملاك، سؤالنا شيخنا هو أنه هل يجب التدارك في لا حرج أم لا؟ يقول قلنا في الضار يجب التدارك، إن قالت لا ضار قلنا وجوب التدارك، في لا حرج أم يجب التدارك؟ قال إن الملاك في من أتلف ومن أضر، فإذا كان من قص المال فعليه الغرامة، وإن لم يتلف، ها؟ كيف تصور التدارك في حق الذنب؟ حتى عندي ذكر ان نشوف نقص السيد عندي. فاذا كان منقص المال او منقص للمال فالعباره ما اعرف شلون صياغتها كانها في حقل شويه. فاذا كان منقص المال اعتقد هذه العباره تكون اصح. يعني اذا كان زين الحرج ادى الى نقص المال فعليه الغرامه وان لم يتلف. هنا قلنا احنا النقص هو ضرر وليس حرج. حرج ضيق، الضرر نقص. بناء على التعريف الاصلي في الانجي هذا انه معنى الضرر شنو؟ النقص في البدن، في المال، في النقص قليل او كثير اذا عرض بشكل فهو ضرر. الحرج ليس نقص وانما ضيق، بس حتى في المال يصدق لا حرج. فاذا في المال صدق لا حرج وش تتصور ضيق في المال يعني شنو؟ يعني لابد يكون هناك نقص في المال. ولعل هذا ما يشير اليه السيد. قال فاذا كان منقص المال، كان الحرج منقصا للمال يعني فعليه الغرامه وان لم يتلف المال كاملا. لفهم الملاك من اتلف ومن اضر لجعل في البدايه، لفهم الملاك منه ولدليل اليد على اليد ما اخذت حتى تؤدي. وهذا تعالى تمر على الايام القادمه ان شاء الله. هذه لها لها هنا شتمه. رابط يقول والمضر عليه التدارك، فذي البقاعات لا ضرر. قال والمضر عليه التدارك والمحرج، والمحرج كذلك. يريد يقول انه من اتلف ومن اضر هذه المسائل كاملة للضرر والحرج، فشمل هذه الادلة في القاعدتين ويؤيده بل يدل عليه لا يتوى حق امرئ من ليس كل حرج، ليس كل حرج ضرار. كل ضرر حرج. كل ضرر حرج صحيح. زين، بس هل كل حرج ضرار؟ إذا الدليل خاف بلا ضرر. زين، إذا الدليل خاف بلا ضرر نستفيد من الدليل بلا حرج وهو دون لا ضرر. احنا نقول الضرر طبيعيا يترتب عليه حرج، بس اللي حاض هنا في الدليل هو الضرر وهو النسبة الأعلى. كما لو قلنا زين أن كل قتل إيذاء، بس مو كل إيذاء قاتل. تبي تصادق نبني نستفيد من أحكام القتل في الإيذاء؟ ما نقدر نستفيد. بس السيد اللي يقول إن مجموع الأدلة هذه لا ضرر من أضر، وأدلة الإسلام ها وأدل وقاعدة اليد وغير هذه كلها لما ننظمها لبعضها نصل إلى النتيجة أن أيضا الإسلاف في مستوى الحرج والأصل يلزم منه الضرر، لأنه نوع من أنواع الإسلاف. يقول شامل ويؤيده بل يدل عليه لا يتوى حق امرئ، حق امرئ مسلم. هذا حق. شوف عندنا دليل هنا زي ما نجيبه، عندنا دليل وهو شنو؟ لا يقل دم امرئ مسلم، لا يقل دم امرئ مسلم. هذا خاص بالدماء. ها اما الانفس او الافراد، ها قد يكون خاف الأنفس، قد يكون خاف الأطراف. صحيح. لا يقل دم امرئ المسلم، يعني مين يضيع دم امرئ المسلم؟ فلهذا في كثير من الموارد إذا شفنا يقولون الفقهاء أنه تجب الدية أو لا تجب في النفس أو في الأطراف لو طرف، فقد طرف أو ما إلى ذلك، يقول شنو؟ يقول عموم لا يقل دم امرئ المسلم حاكم في الموارد، جاري في الموارد. نرجع للعموم، إلا إذا دلت شيئا أنها نافذية، فلا لا يقل دم امرئ المسلم. هذا شنو؟ هذا خاص بال صح تعالوا نقول بالدماء، سواء كان يحد الأنفس أو الأطراف، بس ما نقدر نستفيد منه سواء في موردنا في مورد الحرج، لأن ذاك ناظر للمراد اللغوي. بس نقدر نستفيد من هذه الرواية، لا يتوا حق امرئ المسلم. ها؟ لو لا يتوا حق امرئ مسلم، يعني شنو ما يضيع حق امرئ مسلم؟ وهذا من الحقوق. وانسان السيد قال ويؤيده بل يدل عليه، لان بعض مثل الشفاعه المرض ان هذا حافل المحق وكذا، جرد يقول هذا حافل الحافل حافل بالاخرين والعمر، لانه يقال عفوا لا يقال فما هو قدر المعطى لمن تحرج او تعثر عليه، لانه يقال الحكومه حسب قوله سبحانه يحكم به ذو عدل منكم، وقد اعطى الرسول صلى الله عليه واله الديه لاجل اقافه خالد بن الوليد عفيره بني جذيمه كما في الروايه. الاقافه هي شنو؟ مضرب. الرسول أعطى الدية لمجرد الإقامة، أعطى الدية لأجل إقامة خالد بن الوليد عشيرة بني جزينة، الحق لهم حرج بالأصل يعني مو ضرر. يقول ما أدري ما فيكن، لا اقول فيكن ليش؟ لان احنا نتكلم عن تجارب، تجارب اي معنى عام، تارك ان يكون بيع، تارك ان يكون ارض. احنا قرينا في البدايه في يقول في غمز اليد الارش، كن يكون ارش، كن يكون بيع، كن يكون عوض، بس السيد عباره عن بيع، عن نفسه ما هو روايه دي. بس هذه المسألة تقول ما شفت الحج أحدها، لكني لم أجد من الفقهاء من عنوان هذه المسألة، وهي بحاجة إلى تتبع أكثر وتعمق أدق، والبحث عن الأشباه والنظائر، أو البحث والبحث عن الأشباه والنظائر في الروايات وكلمات الفقهاء. وعليه فإن كان الحرج والضرر في جسم كان على الفاعل تدارك كليهما، وهذه مسألة الحق به الحرج ثم الحق به الضرر، أو الحق به الضرر ثم الحق به الحرج، مو الضرر الذي يلزم منه الحرج. وفق من الأمرين هذه يطرح فكرة الفقهاء، تارة واحد يقتل واحد، تارة أول شيء يقطع أطرافه بعدين قتله، يأخذون من دية الأطراف والقوم فقط، أو دية القتل إذا نزل الوليد. أول شيء قطع إيدينه أجارنا الله وإياكم، ها؟ ثم تملأينه ثم قتله، يأخذون على دية العين ويأخذون على دية اليدين، ها؟ ثم يأخذون على القضاء، يأخذون على قضية دية الدية القامة دية النفس. لحظة أو إذا أرادوا أن يقتلوه فاقتلوه بناء على رغبة الولي. فالسيد يقول فإن كان الحرج والضرر في جسم كان على الثالث في دارته تقتلهما. كما لم نستبعد كون ذلك أيضا في الديار إذا أورثت أضرارا، مثلا قطع يد الإنسان واحتاج العلاج إلى 2000 دينار فعليه خصماء. لطيف كلام لدليل الدية وبقية الألفين لدليل الضرر. دية اليد كم؟ يقولون اليدان دية كاملة. ها؟ لا دية كاملة. دية كاملة. اليد الواحدة نصف دية. معدل؟ الدية 1000 دينار. فاليد الواحدة 500 دينار. لكن لو قطع يد واحد والدول العلاج تجب عليك دارة القاضي مو وحدة السعدية 500 دينار إذا احتاج العلاج إلى 2000 دينار يبقى 1500 أضعاف للعلاج مو مستية فيها لأنه يجب عليك دارة. بحث لطيف سيد يعني طاقا يعني عقلا مليان صراحة سيد شرادي عقلا مليان واسع الأفق. لها شوف في المسألة الواحدة زين في القضية الواحدة شوف دخل لك أمور كثيرة وهو ما عليه وحاس منها ومش كثير مثال يقول كما ذكرنا كما ذكرنا كما ذكرنا طريق ذلك الشكل. ولهذا بعض طلاب كتاباته يذوق الواحد في كتابات الأخيرة أو الأخيرة من كثر ما يذق الشسمة يعني المسائل. أمس كنت أقرأ كتاب الحقوق وحدة في المقدمة صفحتين ممكن قريت بس صفحتين ونص. تعرف ليه؟ هو مليان مو بس يرجع لا شوف في السطر الواحد احط لك قضيتين حكمين عميقين السطر الثالث كذا السطر الرابع شوف واحده ورا واحده واحده ورا واحده واحده ورا واحده هيك الوحده اللي بتاخذ الاعلام. فيظنهم ويقتزمهم اقتزام سريع يعني هذا اللي كان لنا السيئين اصلا ما فكر لنا بس المسائل بسيطة. لا يقال إن الشارع لم يحدد إلا الأول وهي 500 دينار في الدية. لا يقال ذلك ليش؟ لأنه يقال كان العلاج في السابق بسيطا لا يكلف شيئا يذكر بخلاف الوقت الحاضر. ذيك الأيام اللي قالوا الدية 500 دينار لأن لو واحد يتعالج غاية ما رفض يصرف 200 دينار. مع ذلك قال 500 دينار أو بالفهم اللي روح مثل النص. هذا مو أي فقير يرسل يقول الآن هذا وين وين كان السيد لما نظر لأدلة الديار في نصف الديار شاف أنه للجبر التدارك 500 دينار يمكن التدارك به لك الجنون الآن ما يمكن التدارك به يجب أن تحتاج إلى ذهنية فهم الله يعني ينطلق من الروايات لشيء أوسع. على كل الدنيا. كل الدنيا. إذا لازم منه تدارس طبعا. لا يعني تبدل دية الإنسان. النفس يعني. لا تقول أن تدور يعني. كيف كيف ذلك في التدارك دليل التدارك تعطي 500 دينار ما يجب التدارك شو ارتفع هذا مباطن إلى الجمع بين الدليلين حتى القاعدة لكني لم أجد تعرضهم لمثل هذه المسألة إثباتا أو نفيا أفضل ما بحثينا كما لم أجد تعرضهم لضمان السائل فيما لو فعل بالولد قهرا بالإضافة إلى حده. ها يساعد الولد الواقف جار الله وجهه يتكلمون على الحد لأن هذا يحد أيه ما له ما لأنه وقعه في ضرر أو حرج صحيح ولا لا؟ يضمن له ما يضمن يقول الفقهاء لا نتكلمون عن الحد ما يسمى ما الضمان ها؟ الضمان ما هي دية في المقام هذا بس كيف تجيبها كيف تجيبها فما نذكرها بالروايات وإذا نذكرها بالروايات السيد ضم الدية ويا الحد هم يحاد يمكن يقتل في هذا الحد بس هم يقول تعال تعضان وانت وقعت في ضرر او في حاجة فهو حسب الملاك ليس اقل من ازالة البقرة في الطهرة اذا واحد ازال بقرة اذا خابر امرأة على فرجها يقتل النبي الرواية موجود ما يقتل ببقرة يعني يقتل وديك المرأة ويقتل لأنه كابرها على فرجها بعد هو أفقدها بكارثة في ضمان ما في ضمان ضمان شنو ضمان ممكن أعتقد الأفكار يقولون مهر المثل مهر أمثالها لأنه أفقدها بكارثة ويقتل صحيح يقول هذا مرحل مكابرة الولد ها هني هنا طبعا المقصود بها بالجماعة ما المقصود بها الجماعة بس هل يضمنوها مثل المورد هذا أو لا هذا المورد المر عليه تقريبا أن هذا فيه فقط التعذير يمكن يعد زرار زين ومهر ليس أقل من إزالة البقرة قرن حيث الحاد والأرض تتأمل لكنها كالسابقتين لم أجد تعرضهم لا يحتاج واحد المكان دقيقا لله قال في أحد ما تعرض يا رسول الله مهمة مسألة أخرى نقدم فيها بكرة طبعا إذا توفقنا وجينا كان بنشوف بعض النتف الموجودة من الناس يعرضها بذلك قال عدم جواز إحراج الكافر وإعتاره لا يجوز لا يجوز إعتار المسلم وإحراجه كذلك الكافر بس مو يحرره وكما لا يجوز ضرر الكافر كذلك لا يجوز إحراجه أو إعتاره إلا في مباح الدم والماء قلنا هناك لا يجوز إلحاق الضرر الكافر كذلك لا يجوز إحراجه لكن بقدر ما علم من الشرع لا أكثر فمشنو إلا في مباح الدم والمال إلا في مباح الدم والمال زين يجوز إعتاره وإضراره مباح الدم والمال لكن يجوز إعتاره بقدر ما علم من الشرع مو أكثر أيضا من واحد يتجاوز كانوا رحنا القلبة مثلا مثلا لا يجوز التنفيذ بالكافر الحربي ولا تعذيبه النفسي او الجسدي كتسليط الكلب عليه ها او نشر يده او رجله بالمنشار او سائر اقسام التعذيب المتعارف عليها لدى المجرمين من الحكومات الباطله لان الانسان بما هو انسان في بلد الله لأن الإنسان ما هو إنسان أكل لك في الدين أو نظير لك في الخلق وقد كرمه الله سبحانه فالمباح منه هو القدر المصرح به في الشرع أو ما يفهم منه بالأولى فيما إذا كان الملاك قطعيا وما على ذلك يعمل به حسب الآن أما الذي نص عليه النص صراحة أو ما كان الملاك فيه قطعيا وإلا رجعنا إلى الأصل وهو عدم جواز إيذاء الإنسان ثم السيد بعد ما انتهى من المسألتين ذكر قضية ذكرناها هناك وهي أن ان الادله ان ان قاعد ادله العناوين حاصله على ادله العناوين الاوليه وايضا الثانويه. ومحل كلامنا هل يحكم على ادله العناوين الثانويه؟ قال ثم ان ادله الضرر والحرج والعسر حاكمه على الادله الاوليه بل الثانويه في الجمله. وين الثانويه في الجمله؟ التيمم اذا صار عسرا او ضارا. الوضوء اذا كان عسرا او ضارا ينتقل تكليف للتيمم. بعد لو التيمم صار عسرا او ضارا كما هو كذلك بالنسبه لبعض الامراض الجلديه. على كل حال نشوف انفسنا بعد ما وصلنا الى المسائل الاخرى. تناقضنا هناك عند سيد او عند غيره عن ارباط المفهوم تثمينا للقاعده. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين.